بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء، وهي الرقبة تكون بين الطريق، ثم يريد أهلها البنيان فترك منها الطريق 7 أذرع. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن كريت عن أكرمة قال سمعت أبو هريرة رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق 7 أذرع. قوله: باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء، وهي الطريق كما يقال العمومي أو الطريق الكبير الذي هو بين الطرق ولا يعرف له صاحب، كان يبدأ بشق مدينة فيوضع فيها بعض الطرق فلا ندري لمن، ليست لأحد. وهذه الطرق اللي هي الطرق العمومية، لو أن أحدا أراد أن يفعل فيها شيئا فاختلف وقع الخلاف بين من على الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر أو غيره، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا تشاجروا في الطريق للميتة هذه فيكون للطريق 7 أذرع، يعني يكون في طريق موجود فيكون بعيدا عن أصل هذا الطريق بحوالي 7 أذرع. قال: وهي الرحبة تكون بين الطريق، يعني يكون شيء لا يضر بالمرء، وطبعا لا يكون هذا الذي يؤخذ لا يكون إلا عند خلاف، لكن لو اتفقوا جميعا على عدم الخلاف جاز. ثم يريد أهلها البنيان فترك منها الطريق 7 أذرع. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا جرير بن حازم وهو الأزدي عن الزبير بن خريت عن عكرمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق 7 أذرع، يعني إذا وقع خلاف فيكون ما دون 7 أذرع، يعني إذا اختلف في عرض الطريق يكون بعيدا عن 7 أذرع مما يسير فيه المرة، وهذا بحسب البنيان وقتها، يعني كانت البنيان قصيرة ليست كبنيان هذا الأيام، فذلك هم الآن يقيسون مساحة أو ارتفاع البنيان على قدر عرض الطريق، فصعب مثلا يكون 7 أذرع واحد يمل 10 أدوار أو 3 أو 4 أدوار، يعني 7 أذرع مسافة قريبة جدا، يكون هذا على قدر بور واحد أو طابق أو طابقين فقط. وكلما اتسع الطريق كلما جاز الارتفاع في البنيان. وهذا الحديث من غرائب البخاري، فقد تفرد به جرير بن حازم عن الزبير بن شريف، وهذا من غرائب البخاري كما قلت، ولكن له شاهد عند مسلم. قال: باب النهبة بغير إذن صاحبه. وقال عبادة: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننتهب. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه أو أبو أمه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. فحينما نسمع النهبة غالبا تدور حول الطعام، وخاصة الطعام يا أبو سهل الجماعي، يدور كلمة النهبة تدور حول الطعام الجماعي، والطعام الجماعي الناس فيه شركاء، يعني مثلا وليمة عرس أي طعام جماعي، هنا لا يجوز لأحد أن يتعدى على حق أخيه في الطعام، يعني لا يزود اللومة ولا يأكل أكثر من أخيه ولا يأكل من قدام أخيه، إنما يأكل من قدام نفسه ويأكل بقدر ما يأكل أصحابه. فالنهبة بقى هو أن يزيد ويتطلع إليه الحاضرون بأبصارهم يجد منه إيه عجب. وأذكر كنا في ليست وليمة، يعني ممكن نقول دعوة، وهذه الدعوة يعني كانت دعوة كبيرة ومشايخ كثير جدا، وكان معنا بعض الإخوة خاصة من الشباب، فقرب الطعام فأحد الأفاضل يعني هو الإبلة، وهو طوى أول محط الأكل راح شمر وهات يا جدع، ونزل طبعا اخبط اخبط اخبط اخبط يعني معنا بعض الاخوه من المتوس هنا من اللي هم ايه بيحبوا يهزروا كتير يعني. فالمهم واحد من المشايخ قال له يا فلان اجيب لك مغربه او لا كوريك كوريك اجيب لك كوريك. وطبعا اضحك الايه البخيل هو طبعا مش همه قال له لو عندك هات. فلابد الانسان في الولائم يراعي امر ان كل الناس ينظرون. لذلك انا من مشكلتي انني اذا دعيت في اي مكان لابد ان اخرج لان عارف ان الكل بيبص لي فبالتالي لا اكل مع احد حتى طبعا انه يعني اخرج بالكوريك زي صاحبنا اللي هو بتاع الايه الكوريك. فالانسان اذا كان في طعام اوليما او غيره ياكله بقدر يعني ينظر ايه النسبه متساويه مع الحاضرين ممن ياكل. فغالبا هذه الاشياء لا تذكر الا مع اللي هم يعني ياكلون اكلا زائدا في هذه الاشياء الولائم التي ينظر اليها الناس اليهم الناس يعني ينظر اليه ويتطلع اليك فيكون اخذ الحق. ولذلك نسال انها عن الانسان ان ياكل لا ياكل الا مما ايه سم الله وكل مما يليه يعني لا تاكل من امام غيرك لان هذا حقه هذه نهبه. وايضا بقدر ما عندك مثلا عندنا ارغفه معينه بقدر ما في تقسيم من الارغفه لا مثلا تاكل ارغفه وتاكل احدا او تترك احدا يعني واحد برضه حي ممكن لا ياكل. فغالبا يعني العلماء يديرون النهبه في اطعام وهي عام يعني قيل النهبه اخذ شيء عيانا بيانا يعني بالدراع بنقول تاخذ حاجه كده بالقوه سواء كان طعام سواء اي شيء او مال او عقار او اي شيء معين تأخذه بالقوة هذا طبعا لا يجوز. وكان من عادة العرب قبل الإسلام أنه إذا ذهبوا إلى غار على بلد أو قبيلة أو غيره ينتهبون ما فيه لا يبقون فيه شيء كل شيء ويفسدونه تماما. فطبعا نهي عن هذا نهي عن النهبة وعن المثلة. المثلة هو التمثيل بالميت. وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وفي كل ذي كبد رطب صدق. يعني الإنسان لابد أن يراعي أي كائن أيا كان لابد أن لا يمثل في هذا المقتول سواء كان إنس أو غير الإنس يعني إنسان أو حيوان أو طائر أو غيره لا يمثل به فنهي عنها. قال حدثنا سعيد بن عفير وهو ابن مسلم الأنصاري المصري قال حدثنا الليث وهو الليث بن سعد الفهمي المصري قال حدثنا عقيل بن خالد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبوها وهو مؤمن. وعن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا النهبة. قال الفرابري وجدت بخط أبي جعفر قال أبو عبد الله تفسيره أن ينزع منه يريد الإمام. هنا قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن هل هو كافر؟ هناك فرق بين الإسلام وبين الإيمان. الإسلام الظاهر الإسلام هو الظاهر والإيمان هو الباطن. وقد يكون العبد كافرا وإذا أظهر من الإسلام شيئا صار مسلما في الإسلام العام الإسلام الظاهر. وأي علامة تدل على الإسلام جاز أن يحكم بها على الشخص أي علامة. يعني مثلا لو أن بلدا سمع فيها أذان يدل على أن البلد هذه بلد إسلامي بغض النظر عمن فيها الأعيان. شخص رؤية منه بعض العلامات علامات الإسلام كعلامة الصلاة أو لبس ثياب المسلمين إلى غيره. فأي علامة تدل على الإسلام حكم على الشخص بالإسلام. والمدخل إلى الإسلام هو لا إله إلا الله يعصم بها دمه وماله يعصم بها دمه وماله وعرضه. أما إذا نقض لا إله إلا الله فالنقض ليس سهل. وركزوا في هذه الجزئية يعني من السهل جدا الدخول في الإسلام إنه ممكن واحد يقول لا إله الله خلاص انتهت المشكلة، وكما وقع بين أسامة بن زيد وبين رجل من المشركين وكانوا في معركة، فرجل طبعا الذي طرف الآخر المشرك هذا أخذ في المسلمين قتلا وقتل جماعة، فأجم عليه أسامة ورجل من الأنصار فسقط السيف من يده وأيقن بالهلكة فقال لا إله إلا الله، فأحجم الأنصاري ورجع، أما أسامة فقتله. فالرجل الأنصاري تعجب يعني، لأنه طبعا عندهم في قواعد أخوانا في أصول، ولذلك دائما المسلم إن خالف النص وخالف أصول الشريعة هلك، يعني في ضوابط في كيف تتعامل مع المسلمين ومع غيرهم وكيفية الدخول وأيضا كيفية الخروج. فذهب الأنصاري وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع، فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعى أسامة فقال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله ما قال إلا متعوذا من السيف. فالرجل قتل وعمل يقتل، ولما سقط منه السيف وأيقن بالهلكة قال الكلمة، لأن قال متعوذا من القتل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أشققت عن قلبك؟ هل أنت دخلت داخل قلبك لترى هل هو صادق أو كاذب؟ قد يكون روعة الموت وخوف الموت جعله يدخل في الإسلام، ما أدراك. فالمهم أشققت عن قلبي؟ قال لا. قال ما شققت عن قلبه ولا أخذت بمقالته، أين أنت من لا إله إلا الله؟ فما زال المسلم يكرر هذا حتى أن أسامة تمنى له ما أسلم إلا هذا اليوم، وما وقع منه هذا، وهذا أثر جدا في تعامل أسامة بن زيد مع المخالف سواء مع الخوارج أو مع غيره، يعني رفض الخروج في أي فتنة تماما. لما أرسل إليه علي بن أبي طالب الحسن والحسين ليشارك أمير المؤمنين الخليفة الشرعي، فقال قل لأبيك والله لو كنت بين فكي الأسد لتمنيت أن أكون مكانك، أكون أنا الذي يعني بديلا لك، ولكني وقع مني كذا وكذا. القصة المعروفة، يعني وقعت منه مصيبة أنه قتل رجلا قال لا إله الله، فعهدت نفسي ألا أقاتل إلا على أمر بين، ورفض أن يخرج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهنا القضية التأصيل الآن، الدخول في الإسلام أسهل شيء، ليس في معضلة. كان المسلمون جميعا يخرجون لأطراف الأرض، يهود نصارى مجوس عباد بقر، وينذرونهم بثلاث: أولا أن يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا دماءهم وأموالهم، فإن لم يقولوها ورفضوا يبقى الجزية، فإن رفضوا فالإنذار لمدة 3 أيام ثم القتال. فعلى هذا الدخول في الإسلام سهل. ولذلك كان كثير من المنافقين لهم يعني باع في الظلم وعملية هدم للكيان الإسلامي، وعلى الرغم من هذا النبي صلى الله عليه وسلم أغلق بابهم تماما، لأن يعني كان هناك مصلحة من إظهار أسماء المنافقين وتعريف المسلمين بأسماء المنافقين ما حجبهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أخبر أن فلان منافق فلان وغيرها، أغلق الباب تماما حتى لا تقع الأمة في فتنة. كل ما تشك في واحد يقول ده منافق، هذا منافق، هذا منافق، فنحكم على باقي المسلمين ويبقى الأصل هو لا إله الله تنسلف تماما. فعلى هذا أسهل شيء هو الدخول في الإسلام بلا إله إلا الله ما لم يظهر كفرا واضحا، لابد إيه كفر واضح. ولكن نرى أن علماء أهل السنة قاطبة يعني ما كفروا أقواما يعني وقعوا في أمور كفرية بحتة واضحة، كمثلا تحريف الأسماء والصفات، هذا في التوحيد، تحريف الأسماء والصفات هذا كفر، إلحاد في أسماء الله عز وجل. فأول يعني أول كلامهم إنهم أولوه وحكموا عليهم بأنهم من أهل البدع وليسوا من أهل الإيه الكفر، حتى إن بعضهم قال هذه بدعة كفرية، أما صاحبه فلا يكفر، لأنه قد يكون معذور بالتأويل إنه مش فاهم الإيه المشكلة أو فاهم القضية. فلذلك لابد لإخراج إنسان من الإسلام مشكلة كبيرة جدا. ولذلك اتفق علماء الإسلام على أن المشرك الأصلي لا يعذر، اتفق علماء الإسلام بلا خلاف إن واحد كافر مشرك، المشرك ده إيه بلغه الإنذار لكن ما دخلش في الإسلام، يبقى حلال الدم والمال إلى غيره، لا خلاف على هذا. طيب لو أن مسلم دخل الإسلام وأتى بأمر كفري واضح سواء قول أو فعل، وقع خلاف، ولكن خلاف غير معتبر. الراجح فيه أنه يعذر بجهالته حتى تقام عليه الحجة. يعني في خلاف لكن خلاف غير معتبر، لأن النصوص تدور على أنه يعذر بالجهل وإن أظهر كفرا بواحا إلى أن تقام عليه الحجة. ولابد من نفي ثلاثة أشياء في منية أمر بأمر كفري. أولا أن يكون عالم، العلم المنافي للجهل، عالم. أن يكون غير متأول، ما عنده تأويل، يعني في لبس. الأمر الثالث، يبقى قلنا أولا العلم المنافي للجهل، عدم التأويل، عدم الإكراه، لا يكون مكره، يعني ما في أحد أكرهه. والإكراه درجات، يعني ممكن بعض الناس يكره بشدة، بالتخويف، بالتهديد، أي شيء. ولذلك يعني بلال بن أبي رباح رضي الله عنه لما أكره على الكفر ثبت، بخلاف عمار لما أكره سقط ورجع عليه السلام وقال صلى الله عليه وسلم ما زالوا بي حتى نطقت بالكفر. فقال له السلام كيف تجد قلبه؟ قال ثابت. قال فإن عادوا فعد. إذن الإكراه درجة. إذن لا يكفر إنسان من المسلمين إلا بعد إقامة الحجة عليه. طيب في قضية أيضا، من الذي يقيم الحجة؟ يعني مثلا الطواف، الطواف بالقبور شرك وليس بدعة. واحد يطوب بالقبر زي البيت، زي المسجد الحرام كده، زي الكعبة جعلها بيت. بل بعضهم يقول يعني الطواف على ولي أو لولي أفضل من الطواف لحج. يبقى الطواف عندهم الطواف، أو السجود للولي. يعني تجد في بعض المساجد تلاقي السيدة زينب والحسين والبدوي مش عارف مين، تبقى القبلة هنا كده، القبلة كده، وبيصلي كده للقبر ويقول لك هنا أقرب إلى آخره. هذا كفر شرك. لكن طالما أنه يقيم الإسلام يبقى لابد أن إيه؟ أن تقام عليه إيه؟ الحجة. طيب مين اللي يقيم الحجة؟ لما نلاقي واحد مثلا عام من العوام، ودلوقتي كلهم بيقول لك السنيه دول والسلفيه دول عالم ضلاليه وعالم سقط ومنعات والكلام ده، بيجي واحد مثلا زي الشيخ الشعراوي، وراجل بقى طبعا كان له رنان يعني صلى الله ربنا يرحمه ويحسن اليه، ويجي مثلا لا يختار مجلس التحديث بتاعه الا فين؟ في الحسين، والناس عماله ايه تشطح، وهو لا، هو ده والتلفزيون المصري يجيب لك ايه الشيخ الشعراوي. فلما نشوف الشيخ الشعراوي يقعد بقى يعظم الاوليه والطواف حوالين الولي والولي مش عارف الولي والكلام ده كده، يجي واحد استاذ من كبار اساتذه الجامعه في الحديث ويجي مولد بدوي وما يحتفلش اللي هو ايه على الهوى مباشره مش عارف بايه ومين ومين وفلان الفلاني واحد من كبار علماء الحديث، وقعد في البدوي وعمال ايه مع اللي بيشطحوا. طيب هذا في نظر العوام هم العلماء. إذا من لا يهيأ لإقامة الحجة أيضا لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة ممن يرى أنه أهل لإقامة الإيه؟ الحجة. ولذلك في آخر الزمان الأمور تختلف، الأمور تختلف في آخر الزمان. إن الإنسان يكون حلس بيتي يرى فتن عظيمة جدا، ترى أنك قد تقتل في أدفى الأسباب، ترى لما قال وسلم لأبي ذر أرأيت إن وجدت أحجار الزيت قد لوست بالدم، وإن رأيت ورأيت فقال أحمل سيفي وأقاتل، قال شاركت القوم إذا، قال ماذا أفعل؟ قال كن حلس بيت، لأن مش هتعرف قتل مين ولا مين، ولا تزيد عليك مسلم ومتأول إنك أنت ضلالي وباطل ومش عارف إيه والكلام ده. وكل ما عظمت الفتن كل ما عظم اللبس والخلط، ويتلاقي المبطل يرى أنك مبطل 100% ويختلف الأمر بين حق وباطل، ترى الأمور ملبسة، الباطل حق والحق باطل. ولذلك من أسعده الله عز وجل في دينه ودنياه أن يلقى منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، أن يكون عنده بصائر بصير بالفتن بموضع قدمي وسيري إلى الله عز وجل. يبقى هنا فرق بين الكافر المشرك الأصلي وذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين ذكر من الصنف الرابع عشر أن جماعة المشركين جميعا بجهالهم وحميرهم وسوقهم وما ليس منهم بجملة الكفار، فإن قاتل المسلمون الكفار كل درجة واحد، لأن نقول هذا جاهل وهذا إيه. أما بالنسبة للمسلمين لمن دخل في الإسلام فهنا وقف دمه مصان حتى وإن أتى بأمر شركين أو كفري إلا بعد قيام الإيه الحجر. وأنا قلت لكم الأمر خلافي، لأن في البعض بينازع، لأن قضية التفصيل في هذه المسألة العذر بالجهل وغيره هي قضية ما فصلت إلا يعني في عصور متأخرة، يعني بدأ بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبعض من بعده من العلماء، لكن كان الأمور عند من سبق واضحة. يعني مثلا لما الصحابة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا أقواما يعني يعلقون أسلحتهم على شجرة اسمها ذات أنواط ويتبركون بها، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هم بيتبركوا بالشجرة يعني بيجعلوها معبود، إن السيوف لما توضع على هذه الشجرة يحصل بركة ويأتي النصر. فقال بعض الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، نفس القضية هذه بهذا، لكن هذا الصحابة أرادوا الشرك ما أرادوا، فإن سلم عظم لهم الأمر قال قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إيه آلهة. يبقى نعود لأصحاب موسى لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هل كفروا بهذا؟ ما كفروا، أنهم جهال، فيقوم ويرد إلى الإيه إلى الصواب، لأن قضية التكفير سقط حقه تماما، سقطت نفسه وماله وعرضه. نفس القضية لما ذهب معاذ إلى الشام والحديث في أحمد ورأى النصارى يسجد بعضهم لبعض تعجب، قال هؤلاء يعني كفار ويعظمون أكابرهم بالسجود، فجاء وفعل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، تعجب قال ما هذا يا معاذ؟ قال رأيت النصارى يسجدون لأساقفتهم فقلت أنت أحق بهذا، قال لا ليس في شرعتنا سجود لأحد، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم عقله عليه، فدل على أن هذا السجود لا يجوز إطلاقا، وربما كان في الأمم الماضية كما سجد إخوة يوسف لمين؟ وكان سجود يعني احترام وتعظيم، فنسخ جميع السجود، فمن سجد لغير الله كفر وشرك، سواء مرأة أو رجل أو الملك أو العظيم أو الغير، هذه من الأمور المهمة جدا جدا بالنسبة للتوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فهنا الإسلام هو البوابة للدخول، بعد الإسلام مراحل، يعني عندنا في تدرج الإسلام والإيمان والإحسان، الإسلام والإيمان والإحسان، الإسلام الله ما في البطن لا نعلمه ويعلمه الله، لكن لو رأينا من شخص مخالفة لابد أن يقوم ويبين له، مش معنى مثلا واحد يسجد لصنم تقول أنت أخي في الله وإحنا إخوة في مش عارف إيه في البلد ومحدش يجيب سيرته الصوفية وإن شاء الله، لا لابد أن يبين ويدعى، ولا تزال به تنجيه من النار. يا إخواننا في حق مهم جدا للبشر عليك، أنك ترى أقواما يحترقون لا ترقع معه، ترى واحد رجل بيأتي بشرك بين بكفر صراح تسكت أم تدله على واحد يسقط في حفرة؟ رأيت نارا مشتعلة في بيت تنقذه ولا تسيبه بيحترق؟ يعني هذه الأمة فيها الخيرية لكل الخلق من مسلميها ومن غير المسلمين، نفس القضية اليهود والنصارى، هل يدعون ولا يدعون؟ لا بد أن يدعون. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل بمجرد أن وصل إلى المدينة أرسل إلى ملوك الأرض يدعوهم للإسلام، يعني ينجيهم من العذاب المخلد، لكن حينما نستر على هؤلاء القوم ويأتي بعض العلماء وبعض المشايخ يقول لك لا ده ما تعملش فتنة، أي فتنة ألا في الفتنة سقطوا. حينما ترى أقواما يحترقون كفار، يعني ربنا يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، هتقولوا لا أنت صح وتسكت ولا تدعوه ولا تبين له أنه على باطل وعلى ضلال وأنه إن مات دخل النار؟ لا يجوز. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، تسكت؟ لا تسكت، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. إذن هذه الأمة أمة دعوة لكل البشر، أمة خيرية لإقامة الحجة على الجميع. ولذلك كان من خيرية هذه الأمة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدلالة على الخير والحجز عن الشر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، يعني لو دخلوا في الإيمان ودخلوا فيما وسع الناس برسالة خاتم المرسلين لنجوا، لكن ترقع معهم وتحاول تقول لهم لا وإن لكم دينكم ولي دين، ويأتي بعض العلمانيين الضلال ويحاول يرقع ويحاول يعني يضلل هؤلاء، هذا ليس بمصلحة لهم. لكن حينما يجتمع العباد أمام رب العباد ويأتي إبليس بآخر خب، آخر ما يخطب في الخلق وإبليس هو في النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هذا كل ضال مضل من أتباع الشيطان يدعو الناس إلى الباطل ويحيل بين وصول ودعوة الحق إلى الناس. لكن أن في صد، في إعراض، في بعد، في عدم إيصال الحق إلى الخلق بإبليس وأعوانه. والعجيب يا أخوانا أنكم ترى يعني يمكن زمان كان إبليس مش محترم، يعني إبليس زمان ما كانش عنده احترام والناس يقعدوا يشتموا عليه إنه إبليس شيطان. الآن صار إبليس الناس محترم، شيطان محترم جدا. ويمكن تقريبا أصول الماسونية مبنية على عبادة الشيطان، هذا الأصول البداية بتاعتها الأصول، وإن الشيطان ده حاجة كبيرة خالص، وإن الشيطان ده ليه وليه وليه، وفي بقى مديح الشيطان. يمكن سمعنا عن عبادة الشياطين، ده فرع أو جزء من الأصول اللي موجودة في العالم من تعظيم الشيطان والعياذ بالله. وبعضهم يقول لك لا يعني ربنا رحيم لكن الشيطان إيه جبار، خليك مع الجبار، نسأل الله السلامة. فلابد للمسلم أن يكون على بصيرة بدينه وبموضع قدمه في سيره إلى الله عز وجل مع البيان وقرع الآذان بالحجة الدامغة والبيان الواضح. ولا تخشى في الله لوم مثلا، لكن ترقع وتداهم وتطبل مع المطبلين، لا كن حلس بيتك. إن وجدت نفسك ضعيف عن بيان وتبليغ أمر الله عز وجل اجلس في بيت اعتذر الناس، لكن اختلطت لابد أن تبين، ورأيت منكرا أن توضحه، لكن طبعا بالشروط المعروفة التي فيها فقه في كيفية البيان والبلاغ. يبقى لا إذن الزاني حين يزني وهو مؤمن، طب أين يذهب الإمام؟ فسر بأنه يرفع يعني يكون فوق الظلة على صاحبه، يرفع حال الكبير، ولكن إن أقلع رجع إليه. لكن أصل الإسلام إيه؟ اللي هو الظاهر موجود، لكن الإيمان يسلم. وذلك صاحب الكبيرة إن مات على كبيرته أين مصيره يا سعد؟ ها؟ ليه بس؟ حرام عليه، ليه بس يا شيخ سعد؟ أدخله النار على طول؟ ده أنت كده ضيعنا كلنا. فصاحب الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه، لكن تحت المشيئة. إنه عمل إيه؟ الإيمان سلب لو مات على كبيرته، الإيمان إيه سلب، لكن إن النزع ورجع إلى الله عز وجل إذا يعود إليه الإيمان مرضى. وذلك العلماء متفقون، العلماء أهل السنة، على أن الإيمان يزيد وينقص. إنسان أذنب ذنب بسيط جدا الإيمان بيحصل له إيه؟ في علم. واحد جلس في مجلس سمع موعظه وتذكره، بدا كده ايه الايمان، حاسس كده انه بيتنفس رحيق الايمان، يبقى الايمان حصل له عنده هنا ايه زياده. واحد سمع خطبه محاضره بكى زاد الايمان، طلع الشارع نظر الى امراه في الشارع وبتاعه بره وحصل له ايه. فالايمان بين مد وجز، بين علو وبين سفول. ولذلك لابد للعبد ايضا ان يراعي امر الايمان في قلبه، لان قد يسلب منه الايمان وربما لا يعود ابدا. يعني بعض الناس يرى ان صدره كجلمود صخر عطف والسيل من عليه، يرى القلب شديد لا يتاثر بشيء اطلاقا، ويصل لمراحل ان صدره ضيق يضيق عليه بكل شيء، حتى انه لا يتلذذ بمجرد ايه من كتاب الله عز وجل، ولا يطيق موعظه، وربما لا يطيق ان يجلس في مسجد. ضاق صدره جدا بسبب ايه؟ تراكم الذنوب، تراكم المعاصي، ضعف الايمان في قلبه، حتى انه لا يستطيع، ربما لا يعود مره اخرى. لذلك معظم الذين تفلتوا والذين تسيبوا والذين انحرفوا بسبب ماذا؟ انه ما عاهد قلبه. فضل ايه الامور نازل نزول نزول مؤشر، زي بالضبط كده واحد الضغط بتاعه بينزل، يفضل ينزل ينزل ينزل ينزل الى ان مات. ونفس القضيه الايمان، يسلب منك رويدا رويدا الى ان يفقد بالكليه. فلا بد الانسان ان يراعي دائما الايمان، يضع نفسه وقلبه في مواطن زياده الايمان، يؤطر نفسه اطر، قيام ليل، قران، عبادات، ذكر، استغفار. يعني الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى راه ابن القيم مره جلس في يوم من الايام، يعني هو ديما ربما يجلس، لكن مرة جلس وقت متأخر جدا وجالس وما بيكلمش حد وقاعد في طرف بعيد. فشيخ ابن القيم سأله قال هذه غدوتي، غدوتي التي أسير بها الله عز وجل، الزاد الذي يحملني على المسير، ولولا هذه لهلكت، أو بهذا المعنى. فإذا الإنسان لابد أن ينظر ما هي الأشياء التي يقوي بها إيمانه، أن يكون بين إخوانه. أما تشوف إيه وجوه ناس ملتزمين، فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، انت بقى لما تبقى نفسك في السوق مع ناس اللي بيسبوا واللي بيشتموا واللي بيلعن والاشكال القبيح، لابد الايمان ينزل. هو لما عصى جريج امه فريحت لدعوه مصيبه، اللهم لا تمت جريج حتى تريه وجوه الميامس. فجاه بص نفسه امام واحده امراه زانيه مكلبشين ببعض، هو ولي. اسوأ شيء ان ترى صاحب معصية، لان صاحب القلب رؤيه اهل المعاصي يفسد القلوب، فكيف أصحاب الكبائر بغير هؤلاء القوم؟ يعني أذكر لما كان عندي كنت بعمل في محل الذهب، فكنت أسافر العمرة، كنت بعمل إيه يعني إن العمرة دي مجرد غسيل، فكنت أروح مثلا في شهر رمضان تقريبا أجلس شهرين بعد العمرة لا أطيق، لا أنزل مصر ولا أقابل تجار الذهب ولا عاوز أشوف الناس الزبائن اللي بيشتروا، أشغل صدري ضيق، حاسس كده ان انا في روحانيات والناس دي مش عاوز اشوفها، وافضل متلكع افتح متاخر وعاوز كده عمال اجيب لي واقعد ماسك لي مصحفي والناس مش عاوز اقابل حد خالص، وافضل تدريجي لغايه ما ايه ما التروس تفك تفك تفك تفك، وابدا خلاص اتعامل مع الناس ومستني العمر اللي بعدها نسال الله السلامه. فوجوه اهل الباطل تفسد القلب وتنزل الايمان، لذلك الانسان يزاحم ان يكون مع الخير ومع اهل الفضل وأن يكون مع كتاب الله عز وجل ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحاول هو أن دائما يرفع من شأن الإيمان. قال يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها أو يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة. وكما قلنا النهبة اللي هو إيه؟ اختناس الله، شيء بالعافية، واحد كده مثلا يمسك فؤاده يروح ماسك السويتر بتاعه وياخده منه والكل بيتفرج عليه، طبعا هو السويتر بتاعه ومش عارف يعمل حاجه. فهذه نهبه حين ينتهبها وهو مؤمن، وهو مؤمن طبعا يسلب الايمان كما قلنا، ثم يعود اذا عاد. وعن سعيد وابي سلمه وابن المسيب، وابي سلمه ابن ايه؟ ابن عبد الله بن عبد الله بن عوف، عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله الا النهبه. قال الفربري وجدت بخط ابي جعفر، قال عبد الله تفسيره أن ينزع منه يريد الإيمان، ينزع الإيمان ثم يعود إذا عاد. نقف هنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يقول لو إنسان في وليمة وجوعان هل لا يأكل ما شاء؟ ما يشبعه أخذا بظاهر الكلام في الوليمة، ولا يندرج الحديث من تلبس بما لم يعطى، يعني يقول شبعت أو يقوم بدون شبع. سؤال هو بالنسبة للوليمة أو في أي باب من الأبواب، إنك ما تحسسش اللي حواليك إنك مفجوع وإن كل عملي بالصلة، لأن البعض مثلا الناس بتاكل لقمة لقمة وإنت عمال تغرف، ومثلا في نهي عن القرانة في الطعام، يعني مثلا واحد بياكل بمعلقة وإنت بتاكل باثنين، واحد بياكل بمعلقة وإنت عمال تكبش بإيدك، يقول لك يا إخوانا بالأيدي أفضل، والمعلقة صغيرة كده، هو ده يروح عامل بالأيدي هم وروح حاطط. ولذلك في نهي عن القرانة، يعني إذا كنت مع ضيوف هو بياكل تمرة أنت ما تاكلش اثنين إلا بإذنه، لأن حق كلي، حق إيه؟ مشاع. حتى ولو قمت جوعان، لان هناك يعني فساد كلمه جوعان دي، ومش حد يقوم جوع. هو لو قعد كلب الراحه، لو كل اربع خمس حبات رز، يعني لو كل حته يعني واحده وراها هيسد الرمق اللي فيه، لكن كلمه اقوم شبعان ان انا اروح تاريس لي 3 4 5 كيلو رز وربع كيلو لحمه واقعد اجيب السلطه واروح غريب في نص الطبق واقول ان انا عشان ابقى شبعان، فلابد الانسان يراعي من حوله، والكل اذا كنت في منزله معينه الكل بيرمقك بتبص لك. هو نشوف بقى دكتور احمد هياكل ازاي، دكتور محمد عاوزين نعرف، وهيمد ايده ازاي، وهياخد من حته منين، ومنين هيغرف، هتلاقي نفسك واقف ورطه. فهو هذه مفسده عظيمه مستهلكه، فلا بد انك، وغالب الاخوه بيبصوا يا اخوان بس لما هيبص لك. ومن ضمن الاشياء يقال ان احد الملوك استضاف اعرابيا وعمل له اكل، فالاعرابي عمال ياكل لسه بيبدا كده اهو، فرد الامير ده او الملك قال له يا فلان يعني في شعره في قلب اللقمه بتاعتك. قال له اانت ممن ينظر الى الشعره في اللقمه؟ لا اكلت عندك ابدا، انت من اولها بتبص في شعره، هم بدل ما كمل ورفض ياكل. فالانسان لابد ان يراعي انه لا يغتر، وبعدين هتبقى غيبه ونميمه بالنسبه لك يا فلان الفلان. يعني بعض الاخوه اذكر لما جيت هذه البلد يسمون لي اسماء، يقول لك فلان دي شوف رفيع لكن محرات، يعني حلة الرز ما تكفهوش ومش عارف ايه كذا، وممكن مثلا تروح اضيافة بقى مميزين. وبعض الاخوة اللي هو يعني بيقع في هذا بيفرح، يعني بينكد به والامر عادي، ابدا مش عادي، بس فضيحة ان فلان اكول. فلابد الانسان يحاول الا يهتك ستره بيده في قضايا الولائم. قال وليه ما ليه تروح ايه البوية بتاعتك كده وتسد بتاعه وتروح تكمل في البيت، ما ليش مشكلة. جزاك الله.